بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي نفس المطمئنة ارجعي إلى روحي الراضية تدخلي في عبادي واسكني جنتك. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خادما للمرسلين ونفسه تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فقلت لا وسامه يعلو به فوق الكواب الثانية. ما كان نسلك ان يكون له قبر يرعاه اثناء الطفولة هاوية. ان كنت لم تنعم بظل مروتك فالله ان يضم صراعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ما في الحياه بقاء، ما في الحياه سكون. نبني البيوت لو حتما تنهار تلك البيوت. فسبحان من لا يموت. فمن لا يؤثر السفحات هذه ورب العرش او بحر جليا. لتلكم تخلته في غير وقت لمريم ثمر الشهية. اله العرش قال لها وهزي فانزله لنا رقما جنيا. ايها القرآن الكريم كل شيء في الدنيا له حل، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن مع القرآن حسن الختام آيات بينات يتلوها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ السيد محرم العطار. علم التلاوة بنصرة والعالم الإسلامي والمؤلف بنصرة مركز بالنوين بمحافظة الأهلية فليتفضل فضيلته. حر لا مش تخاف من الارهاب. خلاص عليك. اتقوا الله صلى على النبي. الصراط والسلام. عليك يا سيدنا. استعجل وبرح عليك ريت عليك الله الله ما شاء الله على الناس تحت ايدك يا حبيبي الله يزيدك العزيز الجبار المتكبر ولله الله يزيدك يا رب. الله يزيدك منه يا رب. تعالكش محرف يا حبيبي. Oh, no. يا الله عليكم ورحمة الله